إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نكمل إخوة وأحبتي في الله ما بدأناه بالأمس من وقفات مع آخر سورة الفرقان. وقبل ذلك أحب أن أنبه الإخوة على أمر. بسم الله، هذا الأمر الذي أحب أن أنبه الإخوة عليه، نبهت عليه مرارا، وهو أن بعض الناس إذا سلم الإمام يقوم مباشرة ويركع بعض الركعات قبل أن يستكمل الذكر الذي بعد الصلاة، وهذا يقع في عدة محاذير. أولا، أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولسنته، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يذكر بعض الأذكار ثم يؤدي السنة غالبا في بيته إن كان قد فاتته سنة، وصلاة الفجر ليس بعدها سنن، وإذا كان قد فاتك شيء فاتتك سنة الفجر فلتقضها بعد ارتفاع الشمس. وثانيا، فيه أذى للمصلين، فقد يخرج من كان مضطرا إلى الخروج ويضطر أن يمر أمامك فيقع في المخالفة وأنت السبب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المرور بين يدي المصلي، لكن أنت قد تحمله على ذلك، إذا ذهبت تركع بعد الصلاة مباشرة، والناس فيهم المضطر للخروج، فيهم المحتقن، فيهم الذي يحتاج إلى الوضوء، لا سيما الذين يأتون مبكرين إلى المساجد جزاهم الله خيرا. فهذه الركعات التي يؤدونها بعد الصلاة بمجرد أن يسلم الإمام لا تجوز، بل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمر أن يفصل بين الصلاة وبين الفريضة والسنة بشيء أو بالأذكار الواردة. بعض الناس عندما سألناه يقول أن أقضي صلوات فائتة علي، كنت لا أصلي والآن أصلي بعد كل فرض فرضا آخر بمثابة القضاء. هذا غير صحيح أيضا، فإن الصلاة لا تقضى، من تركها متعمدا لا يكفيه أن يقضيها، لأن ترك الصلاة كفر ومروق من دين الله عز وجل. فمعنى ذلك أنه يعتبر قد أسلم بعد ماذا؟ ها؟ بعد استقامته على أداء إيش؟ الصلاة. وما قبل ذلك عندما كان مصلي، عندما كان لا يصلي، فإنه ليس مسلما في ذلك الوقت، فلا يتعب نفسه بالقضاء، علما بأنه حتى القائلين بأن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر لا يلزمون بالقضاء، لأن فيه مشقة. شخص ترك الصلاة 10 سنين 20 سنة كيف يلزم بالقضاء؟ كيف يقضي؟ فإذا لا ينبغي أن نفعل هذه الصلوات التي بعد أداء الفريضة مباشرة، فإن فيها مخالفة صريحة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، وفيها إيذاء للمسلمين، وفيها تكلف ما أنزل الله به من سلطان. وقد تفوت عليك خيرا كثيرا، منها صلاة الجنازة مثلا، فلننتبه لهذا. والآن نعود إلى الآيات الكريمة، وكنا بالأمس قد وقفنا على قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إلى آخر الآيات الكريمة. ذكر من أوصاف عباد الرحمن أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، وإله نكرة جاءت في سياق النفي فهي نص في العموم، لا يدعون من دونه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا عبدا صالحا ولا وليا ولا نبيا مهما عظمت منزلته، فإنه نبي لا يكذب، فإنه عبد لا يعبد ونبي لا يكذب. أما من يغلون فيدعون الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين من دون الله عز وجل ويطلبون منهم المدد والولد والإنقاذ والغوث ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، فلا شك أنهم مشركون. فمن جاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره وقال مدد يا رسول الله فهو مشرك، ولو قال مدد يا أبا بكر فهو مشرك، ولو قال مدد يا عمر يا عثمان فهو مشرك، ولو قال مدد يا علي يا حسين يا حسن فهو مشرك، ولو قال مدد يا نقشبندي يا قادري يا بدوي يا مرسي يا شاذلي يا عيدروس يا تيجاني يا جيلاني هو كذلك ماذا؟ مشرك، لأنه دعا غير الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، كما قال الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولا ينبئك مثل خبير، فهؤلاء الموتى لا يستجيبون لكم ولا يسمعوا دعاءكم ولا يسمعون دعاءكم ولا يملكون شيئا حتى يستجيبوا لكم، إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه. فما حال بعض المسلمين أو بعض المنتسبين إلى الإسلام الذين إذا أصابهم شيء أو نزلت بهم نازلة أو ألم بهم أمر ذهبوا إلى الموتى في قبورهم يطلبون منهم المدد والولد ويطلبون منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، فوالله إن هذا لهو الشرك الأكبر الذي من أجله أرسل الله الرسل ومن أجله أنزل الله الكتب. ومن أجله هلك من هلك عن بينة، وحيي من حيي عن بينة. هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله ممن وقع فيه صرفا ولا عدلا. وما يدعيه بعض الذين يقعون في هذا الشرك من أنهم قد تستجاب دعواتهم إذا دعوا ذلكم المقبور، فيخدعهم الشيطان، وربما صادف ذلك قدرا أراده الله عز وجل، فقالوا فيقولون كما قال عباد الكهان: أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا؟ فالأمر جد خطير، علينا أن نحذر وأن نتنبه لما يوجد في كثير من بلاد المسلمين من مشاهد ومزارات ومقابر تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وهم لا يقدرون على شيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فانتبه يا عبد الله لهذا، ولا تنخدع بما قد يفعله بعض المتعلقين بهؤلاء المقبورين، واعلم أنهم مهما بلغوا حتى ولو كانوا أنبياء أو أولياء أو أصفياء فإنهم لا يملكون من دون الله شيئا. إذا كان أفضل الناس وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لأمته: لا أغني عنكم من الله شيئا، يقول لعمه ولقبيلته ولعمته: لا أغني عنكم من الله ما شيئا، حتى يقول لابنته فاطمة رضي الله عنها: سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يقول: ما أعطيك المال لكن لا أملك لك من دون الله نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لأنهم يعلمون أن الشرك هو أعلم أعظم أنواع الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهو أعظم ذنب عصي الله به في الأرض. كيف يخلقك الله وتعبد سواه ويتفضل عليك وتتعلق بغيره وينعم عليك وتسأل غيره؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الشرك هو أعظم الذنوب، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلنحذر من دعاء غير الله أو رجاء أو خوف غير الله أو الذبح أو النذر لغير الله. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال تعالى: فصل لربك وانحر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم العبادة في مكان يعبد فيه غير الله، فما بالكم بمن يؤدي هذه العبادة ثم يصرفها لنبي أو ولي أو عبد صالح أو نحو ذلك. فلنحذر من الشرك الخفي والجلي والأصغر والأكبر، فإنك إذا سلمت منه يا عبد الله سهل امتثال سائر الأوامر واجتناب سائر النواهي. ثم قال: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. إن أعظم الذنوب بعد الإشراك بالله هو القتل، قتل المسلم بغير حق. فيقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فالقتل وقتل النفس التي حرم الله من أخطر الذنوب. لزوال الدنيا عند الله أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم. فما بالكم بالذين يقتلون المسلمين باسم الجهاد وهو إفساد، يدعون أنه جهاد في سبيل الله وهو إفساد يخدم أعداء الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين فتجد أن هذه الجريمة من أعظم الجرائم التي عصي بها الله سبحانه وتعالى، ولا سيما أن يصل البعض الأمر بالبعض إلى الاستحلال، استحلال القتل، استحلال دماء المسلمين، فهذا أمر في غاية الخطورة. فانتبه يا عبد الله، فإن هذه القضية قضية خطيرة. ثم قال: ولا يزنون. إن الزنا من أعظم الجرائم التي تختلط بها الأنساب، وقد حذر الله عز وجل من مجرد قربان الزنا، فقال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فعلينا أن نحذر أيضا من هذه الآفة، آفة الزنا، ولنبتعد عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعه. وفي روايه: والمارق من الدين المفارق للجماعه. وقد كثرت دواعي من تبرج النساء وتفسخهن وقلة حيائهن وتمردهن على الدين وتمردهن على أزواجهن وأولياء أمورهن، وربما كان الولي أو الزوج موافقا على هذا التبرج، فتلك مصيبة عظمى لا تعدلها مصيبة. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. فاحذر يا عبد الله، وحذر نسائك وبناتك من أن يكن مصائد للشيطان، وأن يكن رقيقات لكل ناظر، مبذولات لكل شهواني. احذر يا عبد الله من ذلك كل الحذر. وابتعد عنه وعن سائر الفواحش الأخرى، فإن ذلك في غاية الخطورة. ثم قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. من فعل شيئا مما تقدم من الإشراك بالله أو الزنا أو القتل أو غير ذلك من المعاصي فإنه متوعد بهذا الوعيد. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة. ويخلد فيه مهانا. فانتبه يا عبد الله، وكن على وعي وعلى بينة من أمرك. ثم عندما حذر من هذه الذنوب، بين تبارك وتعالى استثنى من يوفق للتوبة، التوبة الصادقة النصوح: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. نعم، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. من من الله عليه بالتوبة الصادقة بشروطها الثلاثة في حق الله والأربعة في حق الآدميين، ألا وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات. فعلينا أن نتنبه وأن نبادر إلى التوبة قبل فوات الأوان. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ثم قال تعالى: وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب قال إني تبت الآن وإني ولا قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فاحذر يا عبد الله، احذر من التسويف. البعض من الناس يقول: أنا الآن شاب، خليني أتمتع، بكرة أتوب، بعد أتوب، العام القادم إذا قربت 60 سنة. وما الذي يدريك هل تبلغ 60 أو هل تتجاوز هذه الدقيقة التي أنت فيها. فانتبه، التوبة ليست كلاما يقال باللسان ويردد هكذا، وإنما لا بد فيه من هذه الشروط: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، ورد حقوق الناس إن كانت لهم عندك حقوق. ثم أكد ذلك بقوله: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هذا تأكيد لما تقدم من أهمية التوبة في حياة كل مؤمن. ومن تاب وعمل صالحا، يعني تاب وأناب وأقبل على الأعمال الصالحة، فإنه يتوب إلى الله متابا. فإن التوبة حينئذ تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ثم حذر من شهادة الزور والكلام الباطل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. تعفوا ألسنتهم، لا يقولون إلا حقا، ولا ينطقون إلا بالحق، ولا يتفوهون إلا بالحق، بعيدون كل البعد عن الزور وقول الزور وشهادة الزور. والزور هو كل شيء مزور ليس بحقيقي، فأي عمل أو قول ليس لا يرضي الله عز وجل من آفات اللسان فهو من قول الزور، ومن أعظم أنواع الزور أن تشهد لأحد على أحد كذبا. فلذلك يجب أن نتنبه وأن نبتعد عن هذه الآفة، وأن نحفظ ألسنتنا بذكر الله: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ابتعد عن الكذب، عن اللعن، عن السب، عن الشتم، عن الغيبة والنميمة، عن كل ما يخالف شرع الله تبارك وتعالى، وأشغل هذا اللسان الخطير بذكر الله. قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل سأله أن يوصيه، قال: لا يزال لسانك رطبا لذكر الله. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. خلي ذكر الله على لسانك دائما وأبدا، من التهليل والتحميد والتكبير والاستغفار وما إلى ذلك من أنواع الأذكار المشروعة. ثم ذكر وصفا آخر للمؤمنين فقال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. قلوبهم لينة لذكر الله تبارك وتعالى، لا سيما إذا سمعوا ذكر الله عز وجل خروا سجدا وبكيا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم بين جزاء أولئك، أو قبل ذلك قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يتضرع إلى الله عز وجل أن يكون قدوة في الخير لا قدوة في الشر. وذلك أنه إذا كان إماما في الخير فإن أجره يضاعف، فله أجر عمله كما أن له مثل أجور كل من تبع من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. واجعلنا للمتقين إماما، قدوة في الخير وفي فعل الخير، يتحلى بالصدق والأمانة والإخلاص والأخلاق الفاضلة فيقتدي به الناس فيضاعف له الأجر عند الله. من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ومن دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. ثم بين جزاءهم بقوله أولئك يجزون الغرفة بما صبروا في الجنة، الغرفات في الجنة، ويلقون فيها تحية وسلاما. فوعدهم بالجنة وفي غرفات الجنة، وبأن الله عز وجل يسلم عليهم سلام قولا من رب رحيم، تحيتهم يوم يلقونه سلام. سلام عليكم طيبتم فنعم أجر العاملين. ثم بين أن الله كتب لهم الخلود، يعني أهل الجنة، فإنهم خالدون مخلدون فيها لا يخرج منها أبدا، ولهم فيها نعيم مقيم أي أبدي سرمدي لا ينتهي عند حق عند حد. ثم بين حال المشركين، أو بين حال أن الله تبارك وتعالى إنما خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يكون غراما وإثما عظيما ملازما لهم إن لم يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى ويتوبون التوبة نصوحا قبل إيش؟ قبل الموت. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى درس الغد بعد المغرب إن شاء الله تعالى، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سائل يقول أسلمت قبل 3 سنوات وعندي الصعوبات بالثبات، أو ولي والدين يقولون لو استمريت في هذا الطريق يعني الإسلام سنقتلك ونفتنك بسحر، السؤال هل أستطيع أن أترك بيت الوالدين والعيش معهم، وكيف أحقق البر للوالدين؟ أولا حاول أن تدعوهما إلى الإسلام، والحمد لله الذي هداك للإسلام وأنقذك، فاسأله الثبات على الحق. اللهم ثبتنا وإياك ويا جميع المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وثانيا إذا لزم الأمر ابتعد عن جو البيت واسكن في جهة أخرى، واسأل الله لهم الهداية إلى دين الله الحق، وتحفظ تحصن بأذكار الصباح والمساء، وأقبل على الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول طلبت مني امرأة أجنبية أن أقابلها لطلب مني خدمة، فوعدتها في مكان عام، فوعدتها في مكان عام. يقول طلبت مني امرأة أجنبية أن أقابلها لطلب مني خدمة، فوعدتها في مكان عام، فهل يجوز هذا الموعد واللقاء؟ نخشى أن يتحول اللقاء إلى ما بعد اللقاء، ها؟ كما يقول الشاعر، فنظرة فابتسامة فسلام، ها؟ فلقاء فموعد ولقاء، ابتعد عن الشر بكل ما تستطيع، لكن إن كنت تعلم أنها مضطرة فاقضي لها حاجتها دون مقابلة، وتحول لك إن كانت مسألة نقود تحول لك النقود ولو على طريق البنك، وقل لها تبحث عن محارمها الذين يخدمونها وهم لها محارم، وتبتعد عن مواطن الشبه الخيطة الخطيرة. بسم الله، الحمد لله، الحمد لله، بسم الله. فاجتهد في البعد عن مواطن الفتن ما وجدت إلى ذلك سبيلا، لكن لو كنت تعلم أنها مضطرة بالفعل فهناك أساليب الخدمة وطرق معينة دون أن تجتمع بها أو تحادثها سرا. نعم، نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول يقوم عندنا أو عندنا المسجد ببرامج دعوية لغير المسلمين في بلاد الغرب لتبليغ دعوة الإسلام وتوزيع كتب وترجمة للقرآن، وربما حضر إليها رجال ونساء فيحصل اختلاط، فهل يجوز لنا الإعانة على هذا بحجة أنه لا سبيل لتفاديه؟ إذا كان الأمر كذلك وأنه لا سبيل لتفاديه وينتج عنه أن يهتدي الناس للإسلام فلك أن تساهم وأن تعين وأن تجتهد، لأنك ما كنت لا يمكن أن تبدأهم بالطلب الستري وطلب عدم الاختلاط، هذا أمر غير مقبول عندهم، لكن ادعهم للإسلام أولا، فإذا ما اقتنعوا بالإسلام عند ذلك انتقل إلى أمور الإسلام الأخرى، لكن اجتهد أن لا تنظر أو أن لا يعني تندمج في ما بينهم في أوساطهم. نعم، نعم، أحسن الله لكم. هذه شبهة، يقول ما حكم وجود القبر داخل المسجد وماذا عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من بناء المساجد على القبور، قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. فالأمر في غاية الخطورة، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ثم قبيل وفاته بخمس ليال، ثم عندما كان في اللحظات الأخيرة من لحظات أيامه الشريفة عليه الصلاة والسلام إلى آخر رمق، وهو يحذر من التعلق بالقبور ومن اتخاذ القبور ماذا؟ مساجدا. وقد بعث علي رضي الله عنه وقال له: لا تدعن قبر مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. وبين أن الذين يتعلقون بالقبور أنهم شرار الخلق عند الله، كما ثبت في الحديث الصحيح من التحذير المتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم من أن تتخذ القبور مساجدا. فإذا بني المسجد من أجل القبر فلا تصح الصلاة فيه حتى ولو كان المسجد ولو كان القبر خارج ماذا؟ خارج المسجد، لكنه بني له، بني من أجله، فالصلاة فيه باطلة. والصلاة في أي مسجد في داخله قبر لا تصح. أما إن كان لم يبنى من أجله وكان بعيدا أو في الفناء ولم يكن في داخل المسجد، فالأولى أن تبحث عن غيره، فإن لم تجد فصلي فيه. أما ما يتعلق بهذه الشبهة وهو وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، يعني كونه موجودا في هذه الناحية من المسجد فهي شبهة باطلة لا تستند إلى دليل، لأمرين: الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بذلك، ولم يكن قبره في أول الأمر في داخل المسجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء يدفنون في الماء الذي في المكان الذي ماذا الذي يموتون فيه. وقد مات عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى الرفيق الأعلى في حجر أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بين حاقنتها وذاقنتها، وهذا شرف لها، وفي حجرتها، وكانت حجرات أمهات المؤمنين خارج المسجد لكنها كانت ملاصقة له، وأقربها هي حجرة من؟ عائشة رضي الله عنها. فاستمر الحال والقبر خارج المسجد أكثر من 80 عاما، حتى إذا جاء الوليد بن عبد الملك رحمه الله، وكان الوالي على المدينة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يعني وفي عام قرابة أظن 84 هجرية اضطروا إلى توسعة المسجد وسعوه عدة مرات، وفي هذه المرة وسعوه من الناحية الشرقية فأدخلوا جميع حجرات أمهات المؤمنين في توسعة المسجد. ويبدو من خلال ما عايصرته من بيان غرب من واقع غرب المسجد وشرقه أن شرقه كان أسهل لم يكن جبل، أما غربه فكان عبارة عن جبل وطلعات، ولم تكن توجد تلك الأشياء الحديثة التي تشق بها الجبال وتكسر بها الحجارة. فدخل في طرف المسجد، وقد حرص حكام المسلمين عبر التاريخ أن لا يتوسعوا من هذه الجهة حتى لا يكون القبر في وسط المسجد، وحتى في التوسعات الأخيرة المعاصرة روعي هذا الأمر فلم يتوسع من الجنوب الشرقي بين ما توسع من سائر يعني الإيش من سائر الجهات من الشمال من الشرق من الغرب، لكن ما توسعوا من الجهة الجنوبية الإيش الشرقية. وهذا دليل على فهمهم وخطورة الأمر. فليس في ذلك أي شبهة. أولا اعتبره العلماء خطأ من الوليد رحمه الله تعالى، فيا ليته لم يفعل، لأن الناس قد فتنوا به بوجوده في هذا المكان. لكن ما كما قلت لكم أحيط بعدة أمور بحيث يستحيل استقبالها أو الوصول إليه، ولله الحمد والمنة. وقد أحاطه بعض حكام المسلمين بثلاثة جدران محرفة ومحفور لها أسفل، فلا يستطيع أحد الوصول إليه أو التعلق به أو التعلق به. فافتتن بعض الناس واحتج به، ثم بنيت القباب من عهد بعض السلاطين المتأخرين في القرون الوسطى عندما انتشر بناء القباب في بلاد المسلمين وفتن الناس بها، ومن ذلك هذه القبة التي فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا فرق بينها وبين أي قبة. ونتمنى أن يأتي اليوم الذي تزال فيه إن شاء الله عندما تؤمن الفتنة من زوال ذلك، فإن هذه القبة لا أصل لها في الدين، بل قد افتتن الناس بها. وما أشيع قبل يوم أو يومين من أنه حصل في القبة شيء من فما الدعي من الألوان اللي حصلت، وانخدع بعض الناس وظنوا أنها يعني من المعجزات أو من الآيات أو من يعني الأشياء التي يظنون أنها خلاف الواقع. هذا عبارة عن حركات، يعني عبارة عن حصول خلل في بعض أمور الكهرباء، فظن الناس أنها، وسمعنا هتافات مسجلة عبر الجوالات وهوهوة وحوحوة من بعض المهوهوين والمحوحوين، ويظنون أن هذا أنه حركة من القبة أو شيء من هذا القبيل. هذا كله دجل ما أنزل الله به من سلطان. هذا حصل يعني خلل في الأنوار وفي اللمبات وفي بعض الأشياء، فنتج عنها هذه أو هذا الشيء، فظن البعض من الناس أنه أمر خارق للعادة في هذه القبة. هذا كله دجل، ويعني نتيجة لتعشعش البدع في نفوس الناس والعياذ بالله. يعني أصبحت الخرافة هي الغالبة على كثير من المسلمين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وإلا هذه القبة حجارة لا فرق بينها وبين أي قبة في بقاع الأرض، والله لا فرق بين هذه القبة التي فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبة في أمريكا أو اليابان أو أوروبا، أبدا. هي قبة حجارة لا تقدم ولا تؤخر، ولولا الفتنة لا أزيلت، لكن نسأل الله أن يأتي اليوم الذي تزال فيه حتى لا يفتتن الناس بها. حتى كأذكر وأنا صغير نعرف من يحلف بها أول ما جئنا المدينة، يحلف بها من دون الله فيقول وحياة القبة الخضراء، ها؟ وهذا كله من الجهل المركب عند الناس. طيب القبة ذيش فيها؟ قبة بناء عادي يعني كسائر الأبنية، ويا ليتها لم تفعل حتى لا يفتتن الناس بها. فهذا ليس فيه حجة وليس فيه يعني أي من أعجب الخرافات، وما أكثر الخرافات التي يصدقها الناس، أنهم قالوا عندما بدأ في توسعة المسجد في أيام الملك فهد رحمه الله، توسعة الأولى الثانية في الدولة السعودية، وهي 6 أضعاف التوسعات الأخرى، والآن ستأتي أضعاف مضاعفة في التوسعة الجديدة إن شاء الله. نسأل الله أن يوفق المسؤولين خادم الحرمين الشريفين وأعوانه لإتمام هذا المشروع المبارك العظيم. أقول يعني زعموا في ذلك الوقت أن الناس هموا بهدم هذه القبة، فخرج عليهم ثعبان كبير ضخم شكله كيت وكيت وكيت. العجيب أن نسأل عنها في خارج المملكة في كل مكان، نسأل عن هذه الحادثة، وهذا والله لم يكن. من أين جاء الثعبان؟ ما له طريق، كلها أمور مسددة ومغلقة. هذا كله دجل. وهناك يعني جزء من المبنى فيه يعني جزء ناتئ له شكل معين الآن، فقالوا هذا الذي أراد أن يهدم القبة مسخ حجارة فكان بهذا الشكل. هذه عقليات التي تصدق هذا دليل على انتكاس المسلمين عن الفطرة، عن التوحيد، عن العقيدة الصحيحة، عن الفهم الصحيح، وعشعش في نفوسهم الإيش؟ الدجل والخرافات والتعلق بالحصى، التعلق بالحجارة، والله التعلق بقبة ودعاؤها من دون الله شرك بالله عز وجل. أكرر وأقول لكم لا فرق بين هذه القبة في هذا المكان وبين أي قبة في سائر بقاع الأرض. ومن زعم أن لها حرمة خاصة أو قيمة خاصة تختلف يعني، وأنها يعني لها عبادة خاصة أو تعلق خاص، فلا شك أن هذا دجل وخرافة ما أنزل الله بها من سلطان. وكان بودي أن لا ترسم الرسومات أو هذه القباب على السجاجيد أو على بعض الأماكن، أو ألا تتخذ شعارا للمدينة، ونرجو الله أن يعني يتنبه المسؤولون فلا تتخذ هذه القبة شعارا يتفاخرون به، فإن ذلك خطأ، كل الخطأ. فيعني هذا كله من تعلق الناس بالحجر أو بالحجارة أو بهذا الحصى. فتنبه يا عبد الله وأقبل على طاعة الله تبارك وتعالى، واعبده حق عبادته، وابتعد عن هذه الخرافات. إذا كان الحجر الأسود وهو أفضل حجارة على وجه الأرض، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء يقبله قال والله إني أعلم أنك ماذا، ها، حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنحن نقبله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الخرافة التي يرددها بعض الناس من أن علي رضي الله عنه رد على عمر رضي الله عنه قال بلى يا عمر إنه يضر وينفع، فهذه رواية فاسدة لا أصل لها ولا تصح، لا أصل لها ولا تصح. وبالأمس قد سئلت عن اسطوانة عائشة وما درك ما اسطوانة عائشة، هل لها ميزة على غيرها أو لها يعني عبادة مخصوصة أو تعلق مخصوص؟ لا أبدا، كل هذا تخريف ليس له أصل. نعم هناك روايات تاريخية لا تصح يعني سندا حول هذه الاسطوانة وحول غيرها من الأماكن التي يتعلق الناس بها والعياذ بالله، لا تتعلق إلا بالله وحده لا شريك له. وقبل عدة سنوات مر بأحد الحجاج وأنا أدرس، وسئلت عن التعلق بالاسطوانات وكذا، فأجبت بما يجب اعتقاده في هذا الباب. فاعترض السائل قال كيف تمنعنا من التمسح بالجدران والحيطان المباركة والاسطوانات الفاضلة، والشاعر يقول أمر على الديار ديار سلمى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فقلت للأخ والناس يسمعون، قلت هذا ما هو الذي قلت، آية قرآنية؟ قال لا. قلت أهو حديث نبوي؟ قال لا. قلت أهو أثر سلفي؟ قال لا. قلت للحاضرين إذن ما هو؟ قالوا أبيات شعر يقولها متيم متغزل في محبوبته وهو مجنون، ها؟ فكيف تتخذه يا عبد الله دليلا على التمسح بالجدران والحيطان؟ فاحتج علي حجة أخرى، قال أنتم أحدكم يقبل زوجته في اليوم 100 مرة، ألا تسمحون لنا بتقبيل الحيطان والجدران المباركة؟ يعني خلط هذا المسكين بين العادات والأمور الأخرى، الغرام، الأشياء يعني الطبيعية العاطفية التي توجد بين الرجل والمرأة، وبين ما يعتقد أنه ينبغي أن يفعل تجاه التمسح بالحيطان والجدران والأسطوانات وما إلى ذلك. اجعلوا نصب أعينكم دائما قول عمر بن الخطاب إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فاحذر يا عبد الله من التخريفات. هناك شبهة أخرى يرددها البعض، يقول إن الله عز وجل يقول قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طيب شو وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة؟ يقول إنه يدل على أن جواز اتخاذ المساجد على القبور جائز. أي دلالة في هذه الآية؟ هل الله عز وجل قال اتخذوا عليه مسجدا؟ وإلا الله عز وجل يحكي لنا مقترحا اقترحه أحد الناس قالوا نتخذن عليهم إيش مسجدا؟ هل هو أمر من الله؟ تشريع؟ دين؟ لا، كل ما في الأمر أن الله بين لنا أن هؤلاء الناس قالوا عن أهل الكهف من الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فليس في هذا دلالة لا من قريب ولا من بعيد على جواز اتخاذ القبور مساجدا. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. إلى درس الغد إن شاء الله في الكرسي في الحلقة الأولى إن شاء الله.